نعم أخي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم محمد من الجزائر، أسأل الزوج الذي ليس له سكن وخاطب امرأة من سنوات، هل تفسخ الخطوبة أم لا؟ لأنها في ضرر يعني سنوات عديدة. السلام عليكم. لحظة لحظة أم محمد، عليكم السلام أم محمد. نعم أعيد السؤال مرة أخرى. نعم، الزوج الذي ليس له سكن وخاطب امرأة من سنوات، هل تفسخ الخطوبة أم لا؟ لأنها في ضرر سنوات وهي مخطوبة. اي نعم، يعني هي الآن لها أن تفسخ الخطوبة. أول شيء إذا كان مجرد خطبة ما في عقد شرعي، خلاص يقولون له يا ابن الحلال نحن الآن سنوات وأنت ما استطعت توفر سكنا ولا استطعت أن تقوم بأمر النكاح، ف نفسخ الخطبة. وإذا كان أعطاهم أشياء ردوها إلي أحسن، ويقولون يعني طال لا ضرر ولا ضرر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، خلص نحن أنت في حل ونحن في حل وانتهت العلاقة الخطبة، خلص لهم ذلك، ما في حرج، ما هي مجبورة تجلس سنوات ويضيع من عمره سنوات لعجزه عن النكاح أو لعجزه عن توفير ما يلزم للنكاح، ما هي مجبرة.